أحب بقاع الأرض في القلب طيبة وخير عباد الله فيها وخير عباد الله فيها محمد أذوب غراما كلما ذكر اسمه وحسبي فخرا وحسبي فخرا وحسبي فخرا أن محبي أحمد يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل هيامي أهي من نار المنام يا فؤادي زد غرامي خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل هيامي أهي من نار المنام زاد وجدي واشتياقي يا حبيبي واحتراقي زاد وجدي واشتياقي يا حبيبي واحتراقي زاد وجدي واشتياقي يا حبيبي واحتراقي فمتى في الحي يوما عيني الدهر تلاقي فمتى في الحي يوما عيني الدهر تلاقي روضة فيها نعيمي وسروري ورواقي يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل هيامي أهي من نار الملام أيها مستحيل فك واعتقي أيها العذل صبرا مستحيل فك واعتقي أيها العذل صبرا مستحيل فك واعتقي ليس يا سنيني وعود فأنا الراضي بريقي ليس يا سنيني وعود وأنا الراضي برفقي كلما رمتم بعادي عن حبيبي زاد شوقي يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يلهب العدل هيامي أهي من نار الملام ربي أمضيت حياتي مادحا خير الأنام ربي أمضيت حياتي مادحا خير الأنام ربي أمضيت حياتي مادحا خير الأنام فاجعل اللهم مدحي حجة لي في الختام فاجعل اللهم مدحي حجة لي في الختام منشد غن طروبا يا فؤادي زد غرامي يا فؤادي زد غرامي في هوى خير الأنام يا فؤادي